بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 46 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 50 من هذا الكتاب، ومع الحديث 6 في كتاب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد الناس والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. لو تأملنا هذا الحديث لوجدنا اهتمام المسلمين بالصلاة، وكيف كان يحضر النساء والصبية، وكذلك يحضر الرجال من باب أولى لحضور صلاة الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الصبيان ضعاف والنساء كذلك، فربما تعبوا تعبا من التأخير حتى ظهرت آثار النوم على بعضهم، فقام سيدنا عمر فقال: الصلاة، وكأنه يشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويبين له ما حدث في المسجد، رقد النساء والصبيان. فخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر، لعله اغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وهذا يدلنا على أن تأخير صلاة العشاء في الثلث الأول من الليل أفضل من تقديمها على أن يكون النوم بعد ذلك بعدها مباشرة، ولكن ذلك الأمر مما يشق على كثير من الناس، خاصة الذين يتعبون في النهار، والولد لكثرة حركته قد ينام، والمرأة لتعبها في يعني عمل بيتها وفي عمل حقلها إلى غير ذلك، فإنها ربما أصابها شيء من التعب في التأخر. وقلنا في النداء، يعني بعد طبعا هذا النداء لصلاة العشاء ليس للإقامة وإنما للتذكير، أما بالنسبة للإقامة إلى غير الصلوات الخمس فإن المسلمين اصطلحوا على أن يقول بتعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. ومعنى الصلاة أي احضروا الصلاة حالة كونها جامعة للمسلمين. أما هنا فجاءت الصلاة من باب التذكير ومن باب الحظ. قال عبد الله بن عباس بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد أكابر الصحابة وعلمائهم، كان يقال له البحر لسعة علمه، مات بالطائف 68 في أيام ابن الزبير، وولد قبل الهجرة 3 سنين في قول الواقدي وفي الحديث مباحث. كان إذا سئل رحمه الله عن عمره يقول إن عوى عن الفرق بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتأدب فيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أكبر منه لكنه ولد قبله. النبي أكبر، يعني أكبر قدرا، أكبر كذا، لكنني ولدت قبله، فقط ليبين تاريخ الولادة. وهذا من أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول يقال عتم الليل يعتم بكسر التاء إذا أظلم، والعتمة الظلمة، وقيل إنها اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق، نقل ذلك عن الخليل. وقوله أعتم أي دخل في العتمة، كما يقال أصبح وأمسى وأظهر. قال الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، إلى قوله تعالى: وحين تظهرون. طبعا نحن نعلم وقد بدأنا نتكلم في هذا الباب عن أوقات الصلاة، قلنا إن وقت صلاة العشاء في بلادنا طبعا وفي أغلب بلاد الدنيا إنما يحدث بعد غياب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر يبدأ عند الغروب ويستمر، فإذا ذهب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. اللهم إلا في بلاد في شمال أوروبا، فإنهم ربما يعني لا يغيب الشفق الأحمر عندهم مطلقا. فما الحل في ذلك؟ البلاد القريبة إلى بلاد يغيب فيها الشفق الأحمر يقدرون قدره، ولما كان الأمر اليوم اتسع وصار الناس يحتاجون خرجت فتوى عندهم إن غياب الشفق الأحمر يقدر عندهم بعد دخول وقت المغرب بساعة ونصف، وهذا ما صدر عن المجلس الأوروبي الأعلى للفتوى. عند ذلك صارت هذه قاعدة، لأنهم يعني جميعا يأخذون بهذه الفتوى. السبب في ذلك أن الشفق الأحمر لا يغيب عندهم فيتصل إلى الفجر، هذا شيء. الشيء الثاني، عندنا أفعال في اللغة العربية تسمى أفعال ناقصة. مثلا تقول أصبح زيد عالما، معنى ذلك إذا كانت بمعنى صار، يعني صار زيد عالما، مو معنى في الصباح كان في المساء جاهل ثم صار في الصباح، لا، بمعنى صار عالما، يعني من كثرة دراسته ويعني متابعته صار عالما. فتقول أصبح مثلا زيد عالما، هذا فعل ماضي ناقص، وكذلك أمسى. ولكن إذا صار معناه دخل في الصباح، دخل في المساء، دخل في الظهر، عند ذلك صار هذا الفعل أصبح وأمسى صار فعلا تاما، ولذلك يكتفي بفاعل. كان يحتاج إلى اسم وخبر، الآن يكتفي بفاعل. وهذا الذي يشير إليه الشيخ: أعتم دخل في العتمة، أصبح دخل في الصباح، أمسى دخل في المساء، وهكذا. قال الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون، أي حين تدخلون في المساء. والذين يهتمون باللغة العربية تمسون، عند ذلك هذه الواو فيها فاعل لتمسون ولا تحتاج إلى اسم وخبر، وكذلك تصبحون، الواو فاعل ولا تحتاج إلى اسم وخبر. قال الثاني: اختلف الناس في كراهية تسمية العشاء بالعتمة، فمنهم من أجازه واستدل بهذا الحديث وفي الاستدلال به نظر، فإن قوله أعتم أي دخل في وقت العتمة، والمراد صلى فيه، ولا يلزم من ذلك أن يكون سمى العشاء عتمة، وأصح منه الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في العتمة والصبح، يعني لو يعلمون ما في العشاء والصبح. ومنهم من كره ذلك. قال الشافعي: وأحب أن لا تسمى في إلي يعني، وأحب أحسن، وأحب أن لا تسمى صلاة العشاء، أو صلاة أن لا تسمى صلاة العشاء بالعتمة. ومستنده هذا الحديث الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، ولكنهم يعتمون بالإبل، أي يؤخرون حلبها إلى أن يظلم الظلام، وعتمة الليل ظلمته كما قدمنا. ونستطيع أن نجمع ما بين هذه الأقوال. إذا أطلقنا يمكن أن نسمي العشاء عتمة، والنبي عليه الصلاة والسلام استخدم ذلك، ولكن أن نلغي كلمة العشاء وأن يصبح الكلام غالبا باسم العتمة فهذا تغيير لاسم الصلاة باسم وقتها، ولذلك الأولى أن نبدأ دائما وأن نكثر من كلمة صلاة العشاء لا صلاة العتمة. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الأعراب من البدو والذين يعني يأتون إلى المدينة كانوا يسمون هذه الصلاة بالعتمة، فعلينا أن نحافظ على اسمها. وطبعا لو ذكرناها مرة مرتين هذا لا يضر، فقد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل ذكره لها بيان لوقتها الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب كما ورد في هذا الحديث أن تصلى فيه في شدة العتمة شريطة ألا تخرج عن ثلث الليل الأول. قال: وهذا الحديث يدل على هذا المقصود من وجوه، أحدها صيغة النهي لا تغلبنكم، والثاني ما في قوله تغلبنكم، فإن فيه تنفيرا على هذه التسمية، فإن النفوس تأنف من الغلبة ولا تريد، دائما تريد أن تكون غالبة وليست مغلوبة، والثالث إضافة الصلاة إليهم في قوله صلى الله عليه وسلم على اسم صلاتكم، فإن فيه زيادة، ألا ترى أن لو قلنا لا تغلبن على مالك كان أشد تنفيرا من قولنا لا تغلبن على مال أو على المال، لدلالة الإضافة على الاختصاص به، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فقد أضاف الصلاة إلى المخاطبين من المؤمنين. ولعل الأقرب أن تجوز هذه التسمية ويكون الأولى تركها، ويكون الأولى تركها وقد أو يكون تركها الأولى، وقد قدمنا الفرق بين كون الأولى ترك الشيء وبين كونه مكروها، وقد قدمنا الفرق بين كون الأولى ترك الشيء وبين كونه مكروها. أما الجواز فللفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما عدم الأولوية فللحديث المذكور. ولفظ الشافعي وهو قوله لا أحب أقرب إلى ما ذكرناه من قول من قال من أصحابه ويكره أن يقال لها العتمة، يعني هذه تسمية جائزة ولكن لا نجعلها الغالب لو مرت مرة، لكن علينا ألا ننسى أن هذه الصلاة تسمى بأي شيء؟ بالعشاء. أو يقول المنهي عنه إنما هو الغالبة على الاسم، وذلك بأن يستعمل دائما أو أكثريا ولا يناقضه أن يستعمل قليلا، فيكون الحديث من باب استعماله قليلا، أعني قوله صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في العتمة والصبح. ويكون حديث ابن عمر رضي الله عنهما محمولا على أن تسمى بذلك الاسم غالبا أو دائما. الأمر الثالث في الحديث دليل على أن الأولى تأخير العشاء، وقد قدمنا اختلاف العلماء فيه، ووجه الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أو على الناس إلى آخره، وفيه دليل على أن المطلوب تأخيرها لولا المشقة. وإذا نظرنا إلى أحوال الناس اليوم إذا اشتغلوا بما شاغل حياتهم وأخروا الصلاة إلى ما قبل النوم، عند ذلك ترى أن هذه الصلاة كأنهم يقومون إليها وهم كسالى. ولذلك إذا رأينا أن الصلاة نقوم إليها بنشاط في وقت مبكر وهمة مع تأدية سننها وأركانها وكل وهيئاتها وكل ما يتعلق بها بنشاط وهمة يكون عند ذلك أولى من تأخيرها. فإن إتمام الصلاة بكل ما فيها من أركان وسنن مع التوابع لها من سنة العشاء ومن الوتر، وربما بعض الناس يطيل في الوتر فربما يزيد إلى 11 ركعة وهو يصلي إذا كان في أول الوقت، وربما في آخر الوقت يصلي 1 ركعة، عند ذلك ماذا نقول له؟ إذا تقدمت وصليت في أول الوقت عندنا شيء آخر، إذا أخر العشاء ويصلي منفردا، وإذا قدم العشاء يصلي جماعة مع الجماعة الأولى في المسجد، أيهما أفضل؟ الجماعة أفضل من التأخير، لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، عند ذلك أفضل من الصلاة منفردا. أما الكلام إذا استوى كل شيء، التقديم أولى أم التأخير؟ كنا جماعة متصلة مع بعضنا البعض ونؤدي الصلاة في الوقت الأول أو في ثلث الليل وأخرنا الصلاة جميعا، عند ذلك كان التأخير أولى لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم وحثه على ذلك. الرابع، قد حكينا أن العتمة اسم لثلث الليل بعد غيبوبة الشفق، فلا ينبغي أن يحمل قوله أعتم على أول أجزاء هذا الوقت، يعني عندما يغيب الشفق الأحمر وعندما يقول المؤذن الله أكبر في صلاة العشاء دخلنا في العتمة، أعتم يقال أعتم، ولكن ليس المراد الآن هنا هذا الأمر، وإنما المراد أن يكون ذلك في الثلث الليل الأول ليس في أول وقته، فإن أول أجزائه بعد غيبوبة الشفق ولا يجوز تقديم الصلاة على ذلك الوقت إلا إذا كان الإنسان مسافرا أو كان لسبب آخر، مثلا كجمع المطر الذي يكون في الصلاة الأولى وفي السلام منها وعند البداية من الثانية، وكذلك أن يبل الثوب وربما يصاب بعض الناس بالضرر. وقد يسأل، يعني ربما نحن لا نجد هذا العذر كثيرا في بلادنا، فإن المساجد متقاربة وإن الناس لا يعني يمتنعون عن الخروج لأدنى سبب، ولذلك بقيت الصلاة في وقتها. أما كثير من الناس نسمع ويسألوني مثلا أئمة في القرى فيقول إن هذا عسير جدا أحيانا على الكبار في السن، فيكون الطين في الطريق مثلا مع المطر والزحلقة مثلا وإصابة بعض الناس في الوقوع، لذلك نرى من المصلحة إذا رأينا ذلك أن نقيم هذه السنة وهي سنة الجمع بالمطر. هذا شيء، وإنما يحمل على أن يحمل على آخره، وأما ما يقارب ذلك فيكون ذلك مخالفا للعادة وسببا لقول عمر رضي الله عنه رقد النساء والصبيان. هؤلاء الذين حضروا ماذا حدث لهم؟ يعني كما نقول نحن إذا كان الواحد مثلا يزور أخا له ناموا الأولاد، يعني إلى وهذا ما حدث بما رأى سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الخامس، قد كنا قدمنا في قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أنه استدل بذلك أو استدل بذلك على أن الأمر للوجوب، فلك أن تنظر هل يتساوى هذا اللفظ مع ذلك في الدلالة أم لا. فأقول لقائل أن يقول لا يتساوى مطلقا، فإن وجه الدليل ثم هناك يعني في حديث السواك أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيقتضي ذلك انتفاء الأمر لوجود المشقة، ف فوالأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب، فيكون المنتفي هو أمر الوجوب، فثبت أن الأمر المطلق للوجوب. فإذا استعملنا هذا الدليل في هذا المكان وقلنا إن الأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب، توجه المنع هاهنا عند من يرى أن تقديم العشاء أفضل بالدلائل الدالة على ذلك. اللهم إلا أن يضم إلى الاستدلال الدلائل الخارجة الدالة على استحباب التأخير، فيترجح على الدلائل المقتضية للتقديم ويجعل ذلك مقدمة، ويكون المجموع دليلا على أن الأمر للوجوب، فحينئذ يتم ذلك بهذه الضميمة. يعني في هذا الحديث الذي بين أيدينا يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وفي الحديث السابق: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هنالك فرق ما بين الأمرين. أولا، نستطيع أن نقول عندما نتكلم عن شيء ما حكمه الشرعي، السواك حكمه سنة وصلاة العشاء فريضة، ولكن الكلام الآن ليس في فرض صلاة العشاء، وإنما في استحباب تأخير الصلاة إلى وقت العتمة. ولا إذن فهذا الأمر لولا، هل لو قال لولا جئتني مثلا، لولا زيد مثلا لأكرمتك، لولا وجود زيد مثلا، عند ذلك فنرى أن هذا الأمر امتنع لامتناع أمر آخر. ولذلك قال أن كلمة لولا تدل على انتفاء شيء لوجود غيره، لولا زيد موجود لأكرمتك. عند ذلك ننظر فنجد أن انتفاء الأمر لماذا كان؟ بسبب وجود المشقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثبت المشقة، عند ذلك انتفى الأمر الواجب وبقي فقط أمر الاستحباب، إن استطعنا أن نفضل ذلك. فإذا ضممنا إلى هذا الحديث ضمائم أخرى من الأشياء التي تدل على ذلك، عند ذلك يصبح الأمر للوجوب. فإن هذا الأمر فقط بقوله لولا أن أشق لأمرتهم، لولا أن أشق كذلك في الصلاة لأمرتهم، عند ذلك نجد أنه ليس أمرا للوجوب وإنما هو للاستحباب. السادس في الحديث دليل على تنبيه الأكابر إما لاحتمال غفلة أو لاستثارة فائدة منهم في التنبيه، لقول عمر: رقد الناس والصبيان. يعني شو قلت أنا؟ رقد النساء والصبيان. أو لاستثارة فائدة منهم في التنبيه، لقول عمر: رقد النساء والصبيان. إذن سيدنا عمر من ينبه؟ ينبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا المعنى الذي أخذوه من هذا الحديث: مهما كان موقفك في المجتمع فلا بأس أن تدلي بدلوك بأدب واحترام، فهذا ما فعله سيدنا عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قال على تنبيه الأكابر إما لاحتمال غفلة، رسول الله لا يغفل، ولكن هذا ما نستفيده نحن، قد إمامنا يغفل عن ذلك، قد أستاذنا يغفل عن ذلك، لكن هذا من باب أن سيدنا عمر رضي الله عنه لما رأى المصلحة في ذلك ماذا كان منه؟ أنه نبه النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك، من أجل إما إذا كان الذي يخاطب يحتمل منه الغفلة، طبعا هذا ناهيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لاستثارة فائدة. ما معنى؟ لماذا يؤخر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ ألا ترى أحيانا بعض الناس في بيت من البيوت يرى شيئا، قد يرى مصيبة تلم في المجتمع فيقيم أهل بيته ويتوجهون بالصلاة والدعاء إلى الله تبارك وتعالى، ويرون ذلك في حقهم فرض كفاية، يعني عليهم أن يقوموا، لا يستطيعون أن يأمروا الناس، ولكن يستطيع أن يستثير الإنسان ولده، زوجه، أقاربه، من له يعني كلمة معهم. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا استفاد الناس عندما سأل سيدنا عمر رضي الله عنه فقال الصلاة رقد النساء والصبيان، عند ذلك أخذنا هذه الفائدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، فإن كلام سيدنا عمر كان سببا لخير. طبعا الصحابة ما كانوا يسألون كثيرا النبي عليه الصلاة والسلام، لو بحثت في أسئلة الصحابة في نص القرآن اجمع كلمة يسألونك تراها قليلة بالنسبة لعدد الصحابة وعدد سنين الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الواحد منهم يخشى في سؤاله أن يحرم أمرا كان حلالا فيضيق على هذه الأمة. إذن لا يسألون إلا إذا كان السؤال ضروريا، وهذا السؤال ربما يكون أحيانا خاصا. وترى هنا أن سيدنا عمر ما سأل لماذا تؤخر، لا، وإنما نبه إلى مسألة فقال رقد النساء والصبيان، فاستثار فائدة من النبي عليه الصلاة والسلام، وحصلنا على هذه الفائدة العلية. وبين النبي عليه الصلاة والسلام لنا أنه يفضل أن تؤخر الجماعة إلى ثلث الليل الأول. نعم. السابع، يحتمل أن يكون قوله رقد النساء والصبيان راجعا إلى من حضر المسجد منهم، وهذا الأكثر لقلة احتمالهم المشقة في السهر، فيرجع ذلك إلى أنهم كانوا يحضرون المسجد لصلاة الجماعة. ويحتمل أن يكون راجعا إلى من خلفه المصلون في البيوت من النساء والصبيان، ويكون قوله رقد النساء إشفاقا عليهن من طول الانتظار. طبعا ويحتمل الجمع ما بين الأمرين، فلقد كان نسوة كثر يحضرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد علمنا أن الرجال كانوا يصلون أولا ثم بعد ذلك يأتي الغلمان ثم بعد ذلك النساء، وكانت المرأة ربما تأتي ورضيعها معه، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع صوت رضيعها وشفقة بها كان يخفف صلى الله عليه وسلم للصلاة رحمة بهذا الولد ورحمة بهذه الوالدة. إذن يمكن أن نقسم الأمر بالجمع في القولين، أنه يوجد عدد لا بأس به من النساء والصبيان، هؤلاء الذين في المسجد رقدوا لطول الأمر فناموا، أي كاد النوم أن يدخل إليهم أو أن يسيطر ويهيمن عليهم. وكذلك إذا كان الناس ينتظرون، قد ينتظرون طعاما، ينتظرون شرابا، ينتظرون الرجل حاجة، كذلك نام النساء في بيوتهم إشفاقا عليهن من طول الانتظار. بعد ذلك يأتي الحديث السابع، وهو الحديث 51 من هذا الكتاب، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. يعني عندما نريد أن نتكلم عن مثل هذه الأمة نريد أن نوضح دائما العبادة تحتاج إلى قلب صاف وإلى قلب متفرخ، أما إذا كان القلب دائما ينشغل بشيء آخر، ينشغل بالطعام والشراب، فرغ هذه الشهوة، كل اشرب. ولذلك أي شيء يشغلك عن الصلاة وعن الخشوع فيها حاول دائما أن تخرج منه. فلا تدخل الصلاة وأنت حاقب حاقن حاذق، يعني أي شيء أنت مصاب تحتاج إلى إخراج بول غائط ريح، نعم عندك شيء أتمم هذه الأشياء وادخل إلى الصلاة ما دام الوقت متوسعا. أما إذا ضاق الوقت ولو وجد الطعام وإذا أكلنا أخرجنا الصلاة عن وقتها، عند ذلك نقول لا، نبدأ بالصلاة أولا وبعد ذلك نفعل هذه الأعمال. حتى إن السنن في الوضوء يسن لك أن تتركها إذا علمت أنك لو فعلت الوضوء ثلاثا عند ذلك يخرج الوقت، وتكون بذلك أنت أخرجت الصلاة عن وقتها. ولا ينبغي لمؤمن يعني أن يفعل ذلك، اللهم إلا إذا أصيب بنوم، فسبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم. وأحيانا ربما ينشغل الإنسان، ولذلك الصلاة يعني عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل، فكان يبين صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها. قال وعن ابن عمر نحوه، أيضا نحو هذا الحديث، لا ينبغي حمل الألف واللام في الصلاة على الاستغراق. ما معنى أن كل صلاة إذا أقيمت الصلاة؟ معنى ذلك أي صلاة هذه؟ هل نستغرق الصلوات كلها أم معنى ذلك على صلاة معينة؟ ولا على تعريف الماهية. ما معنى تعريف الماهية؟ تعريف إذا سئلنا عن الصلاة، ما هي الصلاة؟ ما هي ماهيتها؟ تأتي كلمة الماهية من سؤال ما هي، ثم بعد ذلك، وهذا تعبير منطقي كما يقال في المنطق الما صدق. معنى ذلك هنا أصل السؤال ما هي، ثم بعد ذلك عرفت بالألف واللام فصارت الماهية. ومعنى هذا ما هي، ما هو تعريف الصلاة؟ نستطيع أن نقول هنا تعريف الصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا هو تعريف الصلاة، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا ليس المراد إذن ماهية الصلاة، ولا المراد استغراق كل أنواع الصلاة من فرائض وسنن ورواتب، لا. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا مثلا، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، إذا اجتمع عندنا عشاء وعشاء، إذا صلاة العشاء مثلا وصلاة العشاء هذا متناسب مع بعضه البعض، فصلاة العشاء والعشاء إذا أراد أن يصلي وباله منشغل أو جائع مثلا من أجل الطعام فماذا يفعل؟ فليبدأ بالعشاء. الحديث طويل، يعني إن شاء الله نتركه إلى الغد ويكون أفضل لنشرحه بشرح وافي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.